الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشأن الدين قلنا جاءنا النصر القريب، أيها الفتيان سيروا كان في الله المسير، بشروا في الله حتى يصلح الحال الخطير، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب، لن سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب، أنتم الأمال ترجى أنتم الأسد الغضاب، أنتم الأسد الغضاب، فدية الحق أنيب وإلى الله استجيب، فدية الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب، اجمعوا بالله أمرا وعلى المكروه صبرا، اجمعوا بالله أمرا وعلى المكروه صبرا، لن ينال النصر إلا من على الصبر استمر، من على الصبر استمر، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب، إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا، إن آية الله تتلى هي أمر ليس إلا، وعلينا أن نلبي ما رسول الله أملأ، ما رسول الله أملأ، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب، إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب.